كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجاز ينقعون التمر بالماء ويشربونه، وينقعون الزبيب بالماء ويشربونه، ومن الفاكهة كانوا يأكلون الأترج. ورد في الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب.